Book 2 56 56 المشاعر الأحاسيس تندت وجود رغبة تيو أولما لدينا الرغبة. ميل أون تيو. ليس لدينا رغبة. ميل أي أولا تيو. الإحساس بالخوف. هيرمو تندما. أشعر بالخوف. مول أون هيرم. لا أشعر بالخوف. ماي تنه هيرمو. توفر الوقت. آيكا أولما. لديه وقت. تالون آيكا. ليس لديه وقت. تال أي أولا آيكا. الشعور بالملل. إيكافلما. هي تشعر بالملل. تال أون إيكاف. هي لا تشعر بالملل. تال أي أولا إيكاف. الشعور بالجوع. نيليانة أولما. هل أنتم جوعى؟ كاستي أولت نيلياسد. هل أنتم غير جوعى؟ كاستي أولت نيلياسد. الشعور بالعطش. Janune olema. Hum atša. Teil on janu. Hum gairu atša. Teil ei ole janu. Teil ei ole janu.